بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق لما تيسر من سورة الشعراء، ونرجو أن تسعدوا معنا بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء جميع حاضرون أخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلما فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين كان كل فرق كالطود وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فلما ترى أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين رب العالمين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وإذا مرضت رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون وأزلفت الجنة للمتقين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا وأزلفت الجنة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سيفك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وضرعها والجبال أرساها رفع سيفك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وضرعها والجبال أرساها وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى المرتضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جزى الله قارئنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وأفاض علينا من بركاته وفضله مع تحيات شركة ابن الشيخ بطنطا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.